الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو العاشر من شهر ربيع الآخر لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 55 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب صلاة الكسوف. قال الإمام رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت، وفي رواية تانية خسفت، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وتنفع برضو الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات أو 4 سجدات، يعني 4 ركوعات و4 سجدات. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، علامتان يخوف الله بهما عباده. وديت نقطة مهمة جدا، إنه خسوف الشمس والقمر المفروض أن الواحد يخاف منهم. الله عز وجل جعل من علامات أو من مما يحدث في يوم القيامة أن يخسف بالقمر وتخسف الشمس، أو أن يخسف القمر، وده اللي ربنا ذكره في القرآن في سورة القمر: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع، بعض المفسرين بيقول أي جمع في إطفاء نورهما، يعني مش هيكون لهم نور من ضمن أهوال يوم القيامة. فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما في حديث آخر اللي هيجي معنا في آخر الباب، إنه قام فزعا صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون هي الساعة، لأن هي جعلت علامة على وعلى ان الشمس والقمر على ان على على على حدوث واتيان وقت يوم القيامه. فالواحد ما يعرفش هل هي هتخسف نهائيا ولا هو بس وقت وهتنقضي فيه، ومحدش يقول ان ديت مؤقته بالعلامات بالعلم الفلكي وكده، ماشي، ما عندناش مشكله ان هي معروفه، لكن في الاخر الفكرة في أنه هو الله عز وجل اللي بيتحكم في الشمس والقمر، وعلماء الفلك بيدرسوا حركات الفلك وحركات الأجرام السماوية وبيتنبأوا بما قد يحدث. لكن في الآخر إحنا كمؤمنين المفروض نعرف أنه ممكن حساباتهم دي كلها تطلع غلط، والله عز وجل يقدر قدرا آخر. وديت نقطة برضو، إنه موضوع الزلازل والبراكين والأعاصير والسيول والحاجات دي كلها، كل الكوارث الطبيعية اللي احنا بنسميها دلوقتي الكوارث الطبيعية دي كلها من علامات غضب الله عز وجل، ينبه الله عز وجل بها الغافل، بيقول له خلي بالك ايه اللي انا ممكن اعمله فيك لو انت ما اتبعتش امري. صحيح برضو بيكون لها مقدمات ولها أسباب، مع الله عز وجل جعل هذا الكون على نظام وبناه وخلقه على أسس وقواعد بيمشي عليها، قد تخرق تلك القواعد، لكن ده نادر، نادر الحدوث. لكن الطبيعي إن كل حاجة بتمشي بنظام ثابت، كل حاجة تمشي بمقاييس، وبالتالي هتلاقي إن الزلزال ليه أثر أو ليه سبب قبله كان ممكن بعض الناس يتنبه له، بعض الناس لا. السيول لها برضو سأسباب ولها مواقيت ولها، فكل ده ممكن يكون معروف بالنسبة للبشر، لكن بداية أولا هل هيعرفوا يتحكموا فيه؟ حتى الآن مفيش، حتى الآن اليابان برعت في موضوع إن هم موضوع الزلازل، ربنا بعت عليهم تسونامي، والله أعلم إيه درجة الزلزال اللي ممكن يجيهم بعد كده وما يكونوش لسه جاهزين ليه. أمريكا على قوة على قوتها وتقدمها، الأعاصير والسيول بتجتاحها وممكن وبتشرد آلاف الناس وبتدمر المدن وتقطع الكهرباء والدنيا بتبوظ فالدنيا فمهما بلغ البشر من التطور مش هيقدروا يقفوا قدام حاجة طبيعية الله عز وجل يبعثها عليهم. فالفكرة في النهاية إن إحنا ممكن نكون عارفين صحيح إنه الله عز وجل أو إنه آسف سوف يحدث في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني كسوف أو خسوف، لكن الواجب على الواحد إنه يخاف من هذا الكسوف أو الكسوف أو الخسوف. ليه؟ ما يعرفش هل الشمس هترجع تاني ولا ربنا هيمسك ضوءها وتبدأ بقى ملحمة يوم القيامة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. الشمس زي ما ورد لنا إن هي خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السنة الخامسة تقريبا ومرة في السنة العاشرة في سنة موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وديت اللي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة العاشرة ديت الحادثة الثانية دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الكلام ده، إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وعن عائشة قالت خسفت الشمس أو خسفت الشمس برضو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيامة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثلما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، تجلت يعني ظهرت، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ودي فيها تنبيه برضو على الكلام اللي احنا قلناه إنه الأداة أو الحاجة اللي احنا بيها نرفع غضب الله عز وجل علينا أن ندعوه ونكبره ونصلي ونتصدق. طبعا ده مش معناه ان احنا ما ناخدش احتياطاتنا الطبيعية اللي البشر كلهم بيعملوها من الكلام ده، من الاعاصير والسيول والزلازل الكلام ده كله، ده مش معناه، بس مع الفكرة انه برضو زي ما قلت ممكن الله عز وجل يلغي قدرة الكلام ده كله على تحمل الكوارث ديت وتنزل الكوارث فوق دماغنا. لذا فالشيء الوحيد اللي ممكن يحجبنا أو يخفف من وطأة غضب الله عز وجل علينا أن ندعوه ونكبره ونصلي ونتصدق حتى تنجلي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإذا ماشي هيجي معنا في الحديث الأخير وهنقول الفكرة في أنه الأعمال الصالحة هي التي تبعد عنا الشر وتبعد عنا غضب الله عز وجل. قال ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله، أغير يعني لا يحب أن تنتهك محارمه، لا ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم، أي من غضب الله عز وجل وشدة بأسه وعقابه، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، نفس الشرح نفس الوصف الصلاة اللي احنا هنوصفه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت أو خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. ممكن حد يقول يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما كانش هيخبره بوقت الساعة قبلها وهيسيبه كده زي ما احنا بنقول يعني عمياني ما يعرفش الساعة هتقام امتى، وواحد تاني يقول انه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا على علامات قيام الساعة، وفي علامات لسه ما اتحققتش لغاية دلوقتي لغاية الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلع يخشى ان تكون الساعة. هنقول له ممكن، وتفسير كده طبيعي انه ممكن الله عز وجل يكون او ممكن يوم وقت الخسوف ده ممكن يكون قبل ما النبي عليه الصلاه والسلام الله عز وجل قال له على او خبره بعلامات الساعه او بالكلام ده كله. وارد جدا انه الله عز وجل يعمل كده واي تفسير تاني، بس المهم انه صلى الله عليه وسلم خشي ان تكون الساعه. وممكن برضو يكون الكلام ده من تفسير الصحابي نفسه لشده فزع النبي عليه الصلاه والسلام، مش من يعني من النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قال انه يخشى قيام الساعه. فقام فزعا يخشى ان تكون الساعه حتى اتى المسجد فقام يصلي باطول قيام وركوع وسجود ما رايته يفعله في صلاه قط. ثم قال ان هذه الايات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت احد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، انه يرجعهم يقول لهم خلوا بالكم. في بعض العلماء بيقول انه من ضمن الفوائد للخسوف والكسوف انه الناس في الصلوات العاديه الخمس صلوات بتيجي الصلاه بقت الصلاه بالنسبه لهم، لمعظم الناس بقت الصلاه بالنسبه لهم روتينيه، بقت بالنسبه لهم حاجه عاديه بيكرروها يوميا، ما عادش فيها لا خشوع، ما عادش فيها خوف، ما عادش فيها خضوع لله عز وجل. وبالتالي يبعث الله عز وجل هذه الايات ليذكرهم بخوفه سبحانه وتعالى ويذكرهم بعقابه. قال صلى الله عليه وسلم: فاذا رايتم منها شيئا فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. بدايه الخسوف والكسوف الاثنين، طبعا الخسوف للقمر والكسوف للشمس زي ما احنا عارفين، لكن في اللغه العربيه طبعا ده الفصيح في اللغه الافصح في اللغه العربيه، لكن في اللغه العربيه قد يطلق على خسوف، قد يطلق على الشمس على على على انكساف الشمس خسوفا، وقد يطلق على انخساف القمر كسوفا. فالكلمتين الكلمتين ينفعوا مع الاثنين. صلاة الكسوف سنة مؤكدة ليست واجبة، وتسنى لكل حد، رجل رجل رجل امرأة، منفرد، جماعة، مسافر مش مسافر، تسنى لكل أحد. وتسن في الجامع، المكان اللي هو اللي بنصلي فيه الجمعة، طبعا ما زي ما ورد معنا في الحديث ما ملهاش لا أذان ولا إقامة، بيتقال لها بس الصلاة جامعة عشان نجمع الناس. وقتها بيبدأ من بداية الخسوف، من بداية الخسوف أو الكسوف إلى نهايته، ده وقت صلاة الكسوف. والموضوع ده سيان في الكسوف الكلي أو الخسوف الكلي أو الكسوف أو الخسوف الجزئي، يعني سيان كان بالتعريفات طبعا الفلكية الحالية، يعني سيان ده كده أو ده كده كده بنصلي صلاة الكسوف، وسيان كانت بالنهار في خسوف كسوف الشمس أو بالليل في خسوف القمر كده كده بنصلي. ومعنى كده معنى أن ليها بداية وليها نهاية الوقت، أنه لو الوقت راح خلاص ما عدناش نصليها. ليه؟ سببها راح، زي ما أنا دخلت المسجد مثلا وطلعت منه ما ينفعش خلاص أصلي تحية المسجد. فالصلاة اللي ليها سبب ولم يرد أنه هي تقضى لا تقضى. طيب ولو هو بيصلي والوقت راح، يعني مثلا هي قعدت ساعة أو احنا عارفين أنها تقعد ساعة، وهو خد ساعة ونص، أو هو كان أو هو خد ساعة مثلا في أول ركعة ولسه الركعة التانية يكملها عادي وما يقطعهاش. والكسوف اللي احنا هنصلي له، الكسوف اللي احنا شايفينه عندنا في بلدنا أو اللي حاصل في البلد بتاعتنا مش اللي حصل في بلد تاني، يعني ممكن يحصل مثلا على الدول العربية مثلا أو دول شرق إفريقيا، دول شمال إفريقيا مثلا، وما يحصلش على الجنوب، أو يحصل في أمريكا وما يحصلش عندنا هنا، أو ما نشوفوش هنا في شمال إفريقيا. فاللي مش شايفينه أو اللي مش حاصل عندهم ما يصلوش، اللي ما يصلوش الكسوف. طيب خلينا نفترض أن إن الكسوف حاصل مثلا، يعني الكسوف هم قالوا انه هيقعد 3 ساعات الشمس هتفضل مكسوفة 3 ساعات، والموضوع ده حصل قبل صلاة المغرب اللي هو قبل الغروب بساعة، يبقى كده هيبقى في ساعة قبل الغروب وساعتين بعد الغروب. احنا نصلي امتى او نصلي ايه بالضبط؟ لا احنا نصلي الساعة اللي قبل الغروب، ليه؟ لان احنا خلاص هي بغروب الشمس احنا ما عدناش بنشوف الشمس، راحت لناس تانية هتبقى مكسوفة عندهم ممكن، او مش او ممكن ما تكونش مكسوفة، انا ما اعرفش الفلكية فلكين ينفع ولا ما ينفعش، بس على اي حال المهم مش هتكون مكسوفة عندنا غير هي الساعة دي بس. وبالتالي اذا غربت الشمس وهي مكسوفة كان اخر وقتها غروب الشمس، ولو القمر هو اللي كان مخسوف وطلعت وطلع الفجر وهو مخسوف يبقى نهايته نهاية الفجر. طيب لو اجتمعت صلاتان، لو اجتمعت صلاتان، صلاة كسوف مثلا وصلاة ظهر أو عصر أيا كان، يعني مثلا الشمس هتفضل مكسوفة 4 ساعات فرضا من قبل الظهر لغاية بعد العصر، نصلي ازاي؟ نقدم ما يخاف فوته، نقدم ما يخاف فوته، يعني نستنى نصلي الظهر مثلا وبعدين نصلي الخسوف. ليه؟ لان احنا لو دخلنا في صلاه الكسوف مش هنلحق او هناخر صلاه الظهر عن موعدها وممكن ما نلحقهاش، فلا نقدم الاولى وبعدين ناخر الثانيه. وفي دي حاجه مهمه برضو وما فيش حد يعملها دلوقتي بخلاف عاده الناس، انه لو اجتمعت جنازه وجمعه، يعني في صلاه جنازه، في جنازة هنصلي عليها وإحنا في صلاة الجمعة، نقدم أني واحدة؟ الناس اللي بتعمله دلوقتي بيقدموا الجمعة وبعدين يصلوا الجنازة، لا الصحيح يقدموا، طبعا الصحيح ده مش معناه أن الصلاة بطلة يعني، بس أنا قصدي في صحيح صحة الترتيب أنه يقدموا الجنازة الأول. ليه؟ لأن هي أولا إحنا بيسن لنا أنه إحنا نسرع بيها بالدفن، دي رقم واحد. رقم اتنين هو ممكن يتغير الميت، ممكن يتغير ريحته تتغير، فلا فاحنا نسرع بالجنازة الأول وبعدين نصلي الجمعة. كيفية الصلاة بقى طبعا معروفة، ولو أن الناس يعني لأن طبعا الكسوف والخسوف الوقت فيه احنا بنشوفه ممكن في كل كام سنة مرة فالناس بتنسى، فكيفيته نكبر تكبيرة الإحرام، طبعا النية موجودة، نكبر تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، وبعدين نقرأ بقراءة طويلة. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ زي ما ورد في حديث أبي موسى، قام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، حاجة يعني حاجة من هم نفسهم مع أنهم عارفين بتطويل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ومع ذلك ما شافوهوش صلى أو طول في صلاة زي الصلاة ديت. فيطول القيام جدا جدا، أو يخلي، أنا بعمل كده، أنا بقسم يعني بشوف مثلا الوقت بداية الخسوف ونهايته إمتى، بداية الكسوف ونهايته إمتى، وبقسم الوقت على القيام الأول والقيام الثاني والركوع والسجود الأول والسجود الثاني والقيام الثالث والقيام الرابع والركوع الثاني والسجود الثالث والركوع والسجود الرابع، بتتقسم كده ترتيب تنازلي، بيكون أطول حاجة القيام الأول خالص، وبعدين اللي بعده الركوع قريب منه شوية أو أقل منه شوية، والقيام اللي بعد الركوع أقل من الركوع، والسجود أقل من القيام، وهكذا، بحيث أن يكون آخر سجدة هي أقل واحدة فيهم جميعا. أول حاجة زي ما قلنا الفتحة، بعدها قراءة طويلة، بعدين أكبر واركع، وبعدين اطول طبعا في الركوع زي ما قلت، وبعدين اقوم من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وبعدين ابدا الفتحه تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعدين اكمل اقرا طويلا، وبعدين الله اكبر واركع وبطول في الركوع برضه، وبعدين سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وبعدين الله اكبر واسجد، واكمل سجود، واكمل عادي، ارفع اطول في السجود طبعا زي ما قلت، وبعدين اقعد أطول في القعدة شوية، وبعدين أطول في السجود، أركع برضو أسجد وأطول في السجود، وبعدين أرفع الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأطول برضو تطويل أقل من الأولاني زي ما قلنا، وهكذا الركعة التانية. بس في الآخر يعني إحنا التطويل مش ملوش حد معين، هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أطال طولا لم يره الصحابة قط، لكن من مجموع الأدلة إحنا مأمورين كأئمة أو الأئمة مأمورين إن هم يراعوا حال الناس، وبالتالي فمثلا أنا لما بصلي الكسوف براعي حال الناس في إيه؟ مثلا في إن أنا بقول لهم الاول اولا او بتحفزهم الاول، بتقول لهم دي سنه مهجوره، الناس ناس كثيره ما بيصلوهاش اولا، وثانيا احنا ما بنشوفش اصلا كسوف وخسوف كتير في عمرنا، عمر الواحد كله ممكن يشوف 3 4 حوادث من ديت. فاولا الواحد بيرغبهم في الصلاه وتسهل عليهم الموضوع، انهم تقول لهم عادي يعني لو الواحد تعب وقعد مش مشكله، يعني صلاته صحيحه والدنيا تمشي تمام، رقم واحد. ورقم اتنين انك تقرا لهم الحاجات اللي هم بيسمعوها دايما عارفينها، زي جزء عامة، زي انا مثلا في مره قريت سوره او مرتين ثلاثه بقرا سوره يوسف. ليه؟ كلها قصه كلها قصه واحده على بعضها، الناس بتحب تسمعها، و القصص دايما قصص القرآن أو القصص بصفة عامة خفيفة على الودان وخفيفة على القلب. حتى لما الشيخ لما حبيت أبدأ أخطب، أو مش حبيت يعني، وأنا أجبرت إن أنا أخطب نوعه إجباري يعني، ما بحبش الخطبة بقى لي 3 سنين أنا ما خطبتش. المهم أول نصيحة الشيخ قالها لي، قال لي ابدأ بالقصص. ليه؟ اجذب الناس ليك الأول، وبعدين ادخل لهم بقى بالتقيل بعد كده لو عايز، بس المهم إن هم ينجذبوا ليك، يكونوا حابينك وحابين سمعك ومش ملين منك. والقصص بتؤدي الغرض ده، وفي الآخر في فايدة. يعني أنت مش هتقول قصة ألف ليلة وليلة، أنت بتقول قصص القرآنية أو قصص النبي عليه الصلاة والسلام، قصص النبوي، وبالتالي فهتكون في فايدة قطعا. فأنت بتقول القصص كانت أول خطبة ليا، أول خطبة خطبتها خالص كانت قصة أظن يأجوج، لأ كانت قصة أصحاب الأخدود، كانت قصة أصحاب الأخدود والمؤمن والولد الصغير الساحر، كانت تلميذ الساحر، قصة معروفة يعني. المهم ديت قعدت فيها قريتها كلها نصا، كنت حافظها طبعا، كانت محاضرة للشيخ وحفظتها، وقريتها كلها في الخطبة الأولى. والناس يعني أرجو إن هم، أنا مش فاكر طبعا، كان الموضوع ده من تالتة ثانوي ولا مش فاكر، تقريبا تالتة ثانوي. المهم خطبت، وأرجو إن الناس يكونوا استمتعوا. كانت الخطبة الأولى كلها هي القصة، والخطبة الثانية اللي هي أصلا قصيرة 5 دقائق ولا بتاع، دي كانت الفوائد. فأنت لم يخلو الكلام من فائدة، وما لم تمل الناس. ودي طبعا نصيحة مش للخطبة بس، لأي حد بيتعرض لكلام الناس، قرن الكلام بالقصص، بيديله واقعية أكثر، بيديله قبول أكثر، بيديله منطقية أكثر. ليه؟ لأنك بتقوله الحاجة دي حصلت مع حد غيرك قبل كده. فأنت، أنا ما بقولكش كلام من فراغ، ما بقولكش كلام إنشائي، أنا بديلك واقع حصل قدامك وبنستخلص منه الفايدة. زي طبعا بيكون فيها تسلسل أحداث، فبيخلي ناس مشدوهين ومنتبهين، وطبعا تغيير النبرات في الكلام ورفع الصوت وخفض الصوت وتغيير القصة دي كلها. المهم في الموضوع، مش هنطول في القصة ديت، قريت سورة يوسف مرة على ال4 مرات، على ال4 قراءات، قريت مثلا مرة الكهف ومريم وطه، السور اللي الناس حباها، ممكن حد تاني يقرأ جزء عامة. فإنه السور اللي الناس حباها والسور اللي الناس متقبلها بتسهل الموضوع على الناس. ما نفعش لا دي ولا دي ولا دي، احنا برضو بنقصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصرش التعامل مع الكسوف والخسوف في الصلاة، في الصلاة بس، لا هو قال فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. يعني برضو لو خلصنا، ودي برضو حاجة نقطة مهمة، لو خلصنا الكسوف والخسوف، لو خلصنا الصلاة وتبقى وقت يعني خلصنا الصلاة، نفضل ندعو الله عز وجل ونستغفره ونتذكره ونفعل الأعمال الصالحة. ممكن واحد يقوم يصلي تاني بس مش يصليش نفس الصلاة، لأن لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنجهر ولا نسر في صلاة الكسوف؟ دي طبعا الناس دلوقتي كلها بنجهر، ودي طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي الناس منتبهة وبتخلي الناس وقفة وبتسهل عليها الوضع. وإلا الصحيح زي ما ورد مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو زي ما استشفينا من الأحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان بيسر في صلاة الكسوف اللي هي مرتبطة بالشمس، ويجهر في صلاة الخسوف اللي هي مرتبطة بالقمر. طبعا ما وردش النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخسوف في خسوف القمر، لكن بالقياس إن هو نفس الحوادث يعني. النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا منين إنه كان بيسر في حديث آخر مش فاكر عن مين، المهم إنه الصحابي اللي روى الحديث يقول فقرأ نحوا من سورة البقرة. نحوا من سورة البقرة دي معناها إنه هو ما يعرفش هو قرأ إيه، لأنه لو كان عارف هو قرأ إيه كان هيقول لنا قرأ من سورة البقرة، قرأ كم آية أو قرأ كم جزء أو قرأ كم سورة. لا، هو قرأ نحوا من سورة البقرة، يعني كأنه قرب لسورة البقرة في المقدار. لكن الجهر زي ما قلنا والإصرار زي ما قلنا في الصلاة من السنن، ولو الناس أو لو هي طريقة تنشط الناس وتخليها منتبهة فلا احنا نجهر، لأن طبعا مش كل الناس حافظة ومش كل الناس هتقعد تقرأ، ما فيش حد حافظ يعني، اللي بيصلي وراك ممكن يكون حافظ جزء واحد ولا أقل من جزء، ومش والموضوع ولما يقرأ مع نفسه بيبقى ممل بالنسبة له. بعد الصلاة المفروض أو السنة أنه الإمام أو واحد يطلع يقوم يخطب ويذكره بالله عز وجل، زي ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، زي ما قلنا في العيدين أن الخطبة بتكون مناسبة للوقت، الخطبة بتكون مناسبة للوقت والحدث، فأنت مش هتقوم بعد صلاة الكسوف تخطب عن العيد أو تخطب عن السرقة أو تخطب عن أي حاجة، لا، أخطب عن تذكير الناس بالله عز وجل وتخويفهم منه ومن عقابه وعدم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. طيب، لو واحد أدرك الإمام يعني ما لحقش الإمام في أول تكبيرة الإحرام ودخل في وسط الصلاة، دي فيها تفصيل، هنقول لو لحقه في الركوع الأول من الركعة أو ما قبله طبعا كده لحق الركعة، يعني عندنا في كل ركعة ركوعان وقيامان، عندنا في كل ركعة ركوعان وقيامان، لو لحقوا في القيام الأول أو الركوع الأول كده لحق الركعة، لو لحقوا في القيام الثاني أو الركوع الثاني من الركعة كده ما لحقش الركعة. ليه؟ لأن الركوع الأصلي هو الركوع الأولاني، وإحنا بنلحق الركعة بالركوع الأصلي مش الركوع الفرعي أو الركوع يعني خلينا نقول الثاني المتكرر، لا، إحنا بنلحق بالركوع الأول. فأنا لو مثلا دخلت في الركعة الثانية في الركوع الأول لحقت الركعة، لو دخلت في الركعة الثانية في الركوع الثاني يبقى كده ما لحقتش الركعة وهجيب أصلي ركعتين. آخر حاجة إنه يسن طبعا لصلاة الكسوف زي ما الموضوع ده معانا في أي اجتماع للمسلمين، يسن الغسل والتنظف والتطيب والتطهر اجتماع للمسلمين، وبالتالي يخرج الواحد فيه على قد ما يقدر متطيب ومتطهر. وبصفة عامة سيان بقى أيا كانت الكارثة الطبيعية أو الحدث غير المعتاد اللي حصل، زلزال زي ما قلت، أعاصير، سيول، أيا كان، السنة فيه إن الواحد يهرع إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى الاستغفار وإلى العمل الصالح، زي ما ورد زي ما رينا في الحديث إنه إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها ليخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عمم الموضوع، إذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ولذا إذا أصابت مصيبة طبيعية البلد المفترض على أهل البلد أن هم يفزعوا إلى ذكر الله عز وجل واستغفاره والعمل الصالح بصفة عامة. طبعا كان النهاردة المفترض أن أنا أكون في المسجد، لكن يبدو أن فيه تعليمات أخرى لإخواننا الأئمة بعدم السماح بالكلام لأي أحد، حتى هم نفسهم ممنوعين من الكلام لغاية يعني الله المستعان، الله أعلم ما يدبر لغاية امتى الموضوع. وكانت المفروض ان انا زي ما كنت مخطط يعني ان انا كنت هقتصر بس على الكلام ده، لانه كان في امتحانات دلوقتي شغالة مع الشباب اللي بيحضروا، وانا برضو داخل على امتحانات. يعني الحمد لله يكفي هذا القدر. اتفضل معانا في الصلاة كلها مرتين، صلاة الاستسقاء وصلاة الخوف تقريبا، مرتين ثلاثة مش فاكر. إن شاء الله ننتهي منهم في مرة ولا مرتين. فحتى ذلك الحين الدنيا برد النهاردة، وأذكركم بإخوانكم المهجرين من إخواننا من أهلنا في سوريا والعراق وبورما ميانمار، إخوانكم لا يجدون ما يأويهم. وإخواننا في سوريا بالذات الدنيا بتشتي تلج، الدنيا بتنزل تلج. سيان هنا سيان كانوا موجودين جوا سوريا أو في المخيمات في تركيا ولا الأردن. وفي طبعا سمعنا عن حالات وفاة بسبب البرد. فأنت وأنت داخل بيتك لابس هدومك تحت البطانية، متغطي كويس، لابس كويس، مش حاسس بالبرد، تذكر إخوانك، وإن كان بالدعاء وإن كان بالقلب، لكن لا تنسهم، لا تنسوا إخوانكم. وأنا دايما بحط في المنشورات عندي الرابط بتاع التبرع لإخواننا، فلا تنسوهم، واللي يقدر يتبرع يتبرع. دي رقم واحد. رقم اتنين، انا مش هبعد بعيد برضو، اخواننا في الصعيد هنا في مصر الدنيا عندهم ضايعة خالص، وجزاهم الله خير بعض اخواننا بيحاول يلم لهم مساعدات عينية من اماكن تانية. فعلى اي حال مش انت لوحدك في الكون، تذكر دائما اخوانك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.